دينية فاتحة من رب العالمين وأنه يأخذ مما يأخذ من جبريل. هذا ينقل هذا الرأي إلى النص. وإذا قلت له هذا لا يتفق مع أصول أهل السنة يقول لك أنتم أصحاب القشور لا تعرفون الدين، نحن ننظر بشيء لا يدركه إلا خواص العلماء. هذا ما ينفيش الخلاف، ما ينفيش الخلاف، ما ينفيش الخلاف الظواهر، ما يقلق لا الحنفية ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنبلية ولا الطاهرية ولا جابر ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا أحد بن كثير ولا وكيع ولا عطا بن، ولا يوجد بين أهل السنة من يقبل هذا إطلاقا، ما يقبلوش. وكذلك من يبني على الأحلام والرؤى، فليقل مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي كذا، فنقل تلك الرؤيا وأراد أن يمس بها ظاهر النص، هذا يرد عليه ويسمى مبتدعا في التشريع خارجا عن مذهب أهل السنة. من أراد أن يأخذ المصلحة أو رعاية المصلحة أو المفسدة ويريد أن ينزلها على النصوص الظاهرة من غير أن يكون معتضدا بدليل يأمره بدليل، أنك ذات الناس يقولوا تعتبروا بأن المصلحة والمفسدة راه علم مستقل عن النص، وهذا خطأ. هذا خطأ. المصلحة والمفسدة في المواضيع التي تعتبر فيها تجد أن فيها جلبا للدليل الذي يحتكم إليه، ما شو المصلحة والمفسدة، ما شو المصلحة والمفسدة. عندما أعتبر المفسدة كتجيني آيات أو أحاديث تأمرني بالانكفاف، النبي صلى الله عليه وسلم انكف في مواطن عن قتل أهل الردة وعن بناء المسجد وعن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وغير ذلك، ولكنه انكف لأنه رعى أمرا مهما جدا وهو أن يكون مذيعا لدين الله تعالى مبلغا له، وهذا يلزمه بأن لا ينكر الناس من دين الله تعالى. هو في حقيقة ماشي مصلحة هؤلاء الأشخاص ولا مصلحته هو ولا مصلحة ذاتية ولا مصلحة شخصية، على ما كان خاص الدين، مصلحة الشريعة والدين وحماية أحكام الله تعالى من أن تخالف، هذا هو الذي إليه الاحتكام في هذا الدين. إذا من هناك تعرفوا أن الظاهر هو معتمد جميع العلماء، وأنه لا يكاد أحدهم يتضرع على أن يمد إليه تعيينا وتبيينا إلا في دليل صحيح هو الذي يأذن به. هناك يقع خلاف، يمكن أن أكون حنفيا وعندي بعض المسائل التي أحيانا أخالف بها الظاهر، ولكن أؤصلها وأذكرها في كتبي وأذكر أدلة على صحتها فتكون دليلا مقابل دليل فيقع التصريح. أنا ما يمكنش لي نقدم دليل على دليل إلا إذا كان ذلك الدليل الذي قدمته قد رجح على هذا الدليل، ولا بد أن يكون المرجح شرعيا، ما يكون نفسيا، ما يكون مزاجا، ما يكون من جهة الهوى، ما يكون من أي جهة أخرى من الجهات التي يمنع من عن بسات أن تدخل فيها. إذا كان نمشوا على هذه الظواهر فنجدوا عليها الأصول في سنة التشريع وكنجدوا على أصول النصوص الأحكام وغير ذلك من الأصول التي قد تجدونها من الكتب، ولكن هذه هي جوهر نظرتنا. شيء احنا غادي نمشيو الى التأويل، في زمان ننتقل من الحقيقة ونتركها الى اين نذهب، نذهب الى المجاز. والمجاز يجب على كل من اراد ان يعالج علوم الشرع ان يدقق في اصولها وحقائقها وان لا ياخذ بها حتى تصح لديه كما تصح الحديث عند من اراد ان ياخذ بها. ليش كنظن باننا كنلعبوا؟ راه الاصل حلو بحال الحديث، حلو بحال النص الشرعي. انت مثلا قد تاخذ شيء اصلا، اذا تتخذه اصلا لك تتاكد من صحته شرعا. واش انت غادي تاخذ الحديث الضعيف؟ واش انت غادي تاخذ الحديث المنكر؟ واش انت غادي تاخذ الحديث الذي ثبت بانه من سوء؟ ما يمكنكش تاخذه. لا يجوز لك شرعا اذا سمعت في الحديث بانه صحيح ان تعمل به. لا يجوز لك اذا سمعت رواة الحديث صحيح ولكن روي لك من طرق أنت تشك في صحته، لأن الذين في الإسناد كذاب أو وضعوا أو أنهم مجرحون، كيف تأخذ الحديث؟ كذلك الأصول. أراه الإنسان من كيف ذا؟ كيف ذا من هنا؟ يقول هنا مثلا تدخل بالقياس، ماشي تدخل بالقياس لأن قال به فلان وفلان وفلان، هؤلاء وصلوا إلى أنه صحيح من عندهم، ولكن أنت لن يصل أصلا شرعيا، تعمل به بنظر وترجيح تبني عليه الأحكام الشرعية والصحيح. حتى تنظر في حقيقة التأثير الشرعي. أرى الكتاب هو المحكم، القرآن والسنة رو مالك يحب الخشي. ومن ثم فإن أول ما يوضع الإجماع تجيته أدلة الشرعية على ثبوته ويجب الأدلة علاش؟ لأنه لما طعت لهذا الأصل أدلة من الكتاب والسنة وعمل الصحابة والعلماء المعتبرين في الدين راه لا يمكن يجيب. وهناك على كل من أراد الآن يتحدث في الشريعة بما يسمى لماذا؟ بما يسمى الآن بقراءة النص برؤية جديدة لا يطلب منه إلا هذا الشيء. يقول أنا عندي رؤية جديدة يعرفها وأول شرط في قبولها أصلها جيب الكتاب جيب السنة جيب القرآن الحديث ومن أين أخذتها جيني بأنها استقرئت. فإذا استقرئت من كتاب الله وثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهلا بك وسهلا. إذا كانت من تكذب عن هذا السبيل فهي مرمية في البحر لا نعرض عليها ولا نبرجها. ولو اجتمع العالم غنى وقالوا هذا الذي يجب أن يقال وحكمنا فيه الشرع فلم يدل على صحته فإن ذلك لا عبرة به. وهذا ما يجب أن يقال الآن فيما يسمى الآن بقراءة الحديث والقرآن وفيما يسمى الآن بفهم الإجابة والفقه فيما يسمى الآن بالاستنباط من الكتاب والسنة. كل هذه الأشياء مقبولة بشرط أن يكون عليها طابع الوحي. طابع بالوحي ومحض ما طلعتش بالوحي. إحنا لو بغينا نكتبوا الخواطر راه كونا كتبنا خواطر. إذا بغينا نكتبوا الإنشاء كونا كتبنا الإنشاء نكتبوا الموشحات كونا كنكتبوا الموشحات الملحوظ. ولكن هذاك الحول هذيك موشحات ونحن في مقام الحكم فيه لله بان إذا تدخل لا تتقلع الحكم بها. فما بالك بأن تدخل أمرا إلى دين الله تعالى تشق به الدماء تمس به الأعراض وتؤخذ به الأموال إلى أين؟ ممنوع من عند الفرد أن يقبل في دين الله إلا ما كان ملي غادي ينتقل الحقيقة والمجد راه غادي ينتقلها بدليل وراها الدليل باش ينتقل من الحقيقة والمجد سيكون دليل مقبول مضبوط مذكور منصوص عليه في كتب أهل السنة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ملي بغينا نقولوا إذا أردتم إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة وما شابه ذلك شنو هو اللي درناه؟ رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الصلاة وواظب على ذلك ولم يقل عنه أنه كان إذا أراد توضأ بل كان يتوضأ ويصلي في بيته ويركع ويخرج من المسجد. هذه ديدانه وطبيعته. فاستقرئت هذه الأحوال فتبين أن إذا أردتم الآن يجب أن يفسر على وفقه هذا التصرف النبوي وهذا معنى الانتقال بالدليل. وهذا معنى الانتقال بالدليل ما خلت إذا أردتم حتى أخذت معناه من ماذا؟ من سنة السيد المرسل صلى الله عليه وسلم ومن ما أتبعه من صحابته إلى آخره. هذا مجد أقلوا على المجد لأننا غادي ننتقل له بدليل اشتراك العموم لا ينتقل إليه إلا بما يعتبر منتقلا. وهذا اختصره العلماء في بابا سماه باب التخصيص. باب التخصيص وعرفه أصل اللفظ على بعض ما يزيد عليه. ولكن هذا التخصيص لا بد أن يكون بالأدلة الشرعية التي أمر الشرع أن يخصص بها. ومن ثم فرق العلماء إلى ماذا؟ إلى أدلة منفصلة وإلى أدلة متصلة وهي منصوص عليها في كتب الأصول مفسرة هناك فلا نطيل بها. هل فيها قول أبي حنيفة أو قول مالك أو قول الشافعي أو قول عمر أو قول الصحابة أو قول على علو لا يوجد هذه. ما ذكر أحد من الأصوليين في المخصصات قول الصحابة إطلاقا حتى وجدناه الآن الناس أبوا إلا أن يدخلوه في المخصصات بدون دليل وبدون برهان. يتقي الله الإنسان هذا ماشي محبة ماشي وخط الصحابة وخط صحابة القبجات فهو خيم تجسي محبة جال الصحابة الدين ديالك راه كثير من علماء المسلمين هم أكثر منك محبة منهم. ولكن هذا التشريع ماشي له إيها تجي على الرسول عاد تجي الأمة برطها صدرها مقدمة البشرية كل هذا مستقنع. هذا التشريع هذا دين ماشي له ماشي له نبقون نلعبوا العواطف العواطف بس المحبة والدعاء والخير وإلى الخير والجودة في أعراضهم وعن شرفهم وعن منزلتهم وعن فضل الله تعالى عليهم والذكر بالخير والثناء عليهم والدعاء لهم بالخير والتصرف عليهم كل هذا مستوف لك على بشرك. ولكن التشريع وإدخال الدليل في الشرع كن على يقين لأن هذا لا بد أن تقدر إليه الشرع. إذا ما تنشئ دع محبتك في قلبك وتصرف على وفقك بما ينفعك ولا يجب واسطة الصحابة قبل حتى يجب الأمر لا يجب أن يجب تأثير المخطط زمن قراء رحمة الطرفين في كتبه بيتنقسم إلى أدلة متصلة ولا أدلة خمسة ما وإن كان البعض يشك بأن الأدلة المنفصلة في العقل والحسي تعتبر ماذا؟ تعتبر أدلة مخصصة. قالوا لأن ما لم يدخل لم يخرج. والبحث في ذلك طويل ونحن الآن لسنا بصدد بحث هذه المسألة لأن بحثها مخصوص بدليل. إذن ننتقل إلى المجاز بدليل وننتقل إلى التخصيص آس بدليل تكون عندنا الدليل راه كنشوفوا اللعب كيكون راه بعض الناس الآن مفتين الآن مفتين الآن في القنوات ولا سميتو راه ما كيكونوش منصفين في هذا الشيء. مرة تجده يأخذ بالعموم ويتشدد في الأخذ بالعموم ويطالبك بدليل التخصيص ويقول لك أنت تخصص بغير دليل ولكن في مسائل أخرى تجد أنه يخصص بدون أن يكون المدليل موجودا أو على الأقل الدليل الذي يعتبر دليلا في مذهبه. لأن من كيف نفض علي أن الرأي دليل نقول لك في مذهبه كان هذا ليس بدليل كيف أخذت به وأنت لم تعتبره من أصولك أنت في درس الأصول خذتي فيها خرجتي منها ما هو لك فكيف جئت إلى هذا المقام وأخذت بدليل ليس أصلك وليس دليلك ليس دليلك إذا يجب علينا أن نطرد أصولنا وأن نستعملها بانضباط قلنا لا نخصص إلا بالدليل عندنا 30 مخصص عندنا 20 مخصص على حسب المذهب عندنا 25 عندنا 14 عندنا جعلنا هيبقوا عندنا نخصص بها العموم متى ورد وورد في كل هذا أمر. ثم الإطلاق وما يقع به وما يقع به التخصيص يقع به بين الذهبين تشابه كبير حتى ان بعض العلماء اذا وصل الى باب التقييد فانه يحيل مباشره على باب التخصيص فيقول لك وما يخصص به العام يقيد به المطلق. ابحث عنه في اصول كلام مفصلا وكلام مفصلا ثم اجمع ذلك وتنزله على انا فيستقيم لك الامر وتكون الامور منتظمه لك على وجه المطلق. اذا ننتقل مره اخرى من الاطلاق الى التقييد بدليل جاء من فيه المطير كلامه وجاء من كلام الله تعالى مطلقا خذوا بالمطلق واعملوا به حتى يرد الدليل النقلي ويتشبث الانسان بدليل الشرعي حتى يرد منه ما ينقله من حقيقته الى خلافه من الاصل الى خلافه. ثم ماذا من الاستقلال في اللفظ ولا نذهب الى الاضمار الا اذا كان الدليل قد قام على ذلك والدليل هنا يقدر يكون عقلي يقدر يكون عادي يقدر يكون شرعي كما في التخصيص والتقييد يمكن ان يكون عقليا يمكن ان يكون حسيا يمكن ان يكون شرعيا والحس معلوم ان الشرع جاب علينا ان نعمل به والعقل جعله الله تعالى واجبا ان نعمل به في مواضعه في المحل الذي يكون فيه الجدل. اذا فقد يكون هذا المخصص من جهه الشرعي الكثير قد يكون من جهه عقل الحس والمقيد قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون عاديا وكذلك المضمار قد يقتضيه العقل كما في قوله تعالى وسير القرية من يرى بأن قرية على حقيقة ومسلسة خلاف المعروف لأن من الناس من يرى أن القرية اسم يطلق على الناس ولا يقول بالمجاز في هذه الصورة مسألة الأخيرة خلاف متشعب جدا رجع فيه للبحث الوجود اللغوي والمستدرك من آخره مسألة لا تهمونه. إذا فقد يقتضيه العقل كمن يرى بأن تسأل القرية يستحيل أن تسأل القرية إذا فلنقدر واسأل هذه القرية أو أن يكون الإضمار شرعيا أن رفع عن أمة الخطوة والنسيان فمستحيل أن يرفع الخطوة والنسيان ونحن نرى أمة المسلمين تنسى ونراها تخطئ وهذا عيانا يرى. إذا فلا بد أن نقدر هنا ماذا؟ أن نقدر هنا ما به يكون الكلام صادقا ما به يكون الكلام صادقا هو أن نقول فعل أمة اسم الخطا وفي هذه الجزئيه هبل من الناس من كالمالكيه والحنابله من يقدر جميع الممكن ما يمكن اضماره ومنهم من يقدر واحدا فقط فيقول لا نقدر هنا الا رقم واحد اما اسم اما مؤاخذه اما عدد اما حساب اما لفظه واحده ما نكثروش من المقدرات ومنهم من يقول نقدروا كلشي اسم مؤاخذه ضمان كذا الى اخره فيكثر من المقدرات هنا المسألة مذكورة في باب الاختصاص في إذا ننتقل إلى مدى الإضمار ولكن بشرط أن يكون الدليل قد اقتضى ذلك الانتقال. الاشتراك لا نذهب إليه ما أمكننا أن نقول بماذا؟

كما إذا قال لك الشارع صم صم صم صم، هذه العبارة التي نقول لها احنا ماشي صم وصم ليس واو، هذا ما في شك انه ما في خلاف، وكذلك صم ثم صم هذا ما في شك انه لانه هو العطف يدل على المغايرة، حروف العطف تدل على المغايرة، وخاصة إذا استعمل ثم التي تدل على المهلة والترتيب. وعلم اللغة له مدخل عظيم في قصة ثمرات النصوص علم اللغة. قال الزواني رحمه الله: وتحت الألفاظ علم غزير، وكما قال وتحت الألفاظ علم غزير. إذا فإننا نترك هذه الأشياء ولكن نتركها يش لو عندكم تخلوها بلا دليل، راكم كتقولوا حنا دابا واش تبقنا على هذا الظواهر ولا تبقى في هذا ها؟ تبقى عليه ولا اخترت؟ لا هذا شي معارضي اللي قال انا ماشي ظاهري هذه المسائل، يقولوا من انت اذا؟ باطني ها؟ كرامتي رافضي نناقشك عن الماء اخي، انا كاع ما غاديش نقول لك ولا نقول لك من جهتك، ما عندنا مانع، كل اعتبر، ولكن غير اعتبر من جهتك، هذا هو السؤال، من اين اتيتم بها؟ من اين لكم هذا؟ هذا هو السؤال في السنه. من عكسي من شرع الله، من عكسي من العلم، ما نقولش انت ماشي تكلم، ولكن بشرط ان يكون ما تقوله مؤصلا كذلك. زين، نحن في زمن ضعف فيه اهل الفكر والعلم، وقوي فيه اهل الجهل والادعاء المزيف، الذين يعتمدون على الثوابت من الاصول والقواعد والدين ضعف، ولا يوجد لهم محخان لا في الكلام ولا في غيره، وحل محلهم قوم من جهالة القوم وانبعاث العقول من سائرة الزمن ونشأة بعض الأفكار الغربية وغيرها، فأطالوا اللسان في ما لا يفهمون ولا يعلمون. هذا هو منهج المالك رحمه الله في الفقه. مالك يأخذ هذا من الظواهر، وكل فروع الفقه التي في كتبه إن أراد أن يستحضر ذلك له هذا، ومن اشتغل بأن يكتب مثلا ما أخذ فيه مالك بظواهر الألفاظ راح في قاف المدونة، هذا خرج من شيء كتب الفقه وخرج في هذا الشيء ويكتبه ويقول: باب ما خرج فيه الإمام مالك عن ظواهر الألفاظ لدليل خارجي ويجمعها. هذا كله تأصيل لمذهب مالك الذي هو مذاهب أحد علماء السنة المعتبرين. خلاصة القول أننا نترك هذه الظواهر إلى أضدادها، ولكن الدليل أن يقصد يكون أخصوصي أن يكون شرعيا ولا يقول عاديا جيد. ماذا إلى ما ننتقل إليه كذلك؟ ما دام تعارضت هذه التأويلات في محل واحد، وهي فائدة فقط نذكرها هنا لاستتمام الصورة والفائدة، ما الذي يقع لو أن هذه التأويلات عرضت في محل واحد؟ وهذه المسألة قد فصل فيها علماء الأصول تفاصيل كثيرة، وأتوا فيها بأمثلة كثيرة، لأن بعض المرات كيتعارض المجلس مع الاشتراك، بعض المرات كيتعارض التخصيص مع الاشتراك، بعض المرات كيتعارض المجاز مع التخصيص، كيتلقوا في بلاصة واحدة في لفظ واحد، لفظ نفس الاشتراك، كيحتمل التخصيص وكيحتمل المجاز اللي كيحتمل التخصيص وكيحتمل غير ذلك من وجوه التأويل. ما الذي يقدم؟ نعم، أظن أنكم تحفظون بيتا بالنسبة لقناة البنود رابط عليهم هذه المسألة بالتفصيل. ما هو اللي يتفهم؟ الإقرات كان بعضكم قد قرأنا في البنود يقدم وتخصيص، هذا هو التخصيص اللي كان المختار، يقدم وتخصيص المجاز ومضمار ونقل تلا والاشتراك على النقل، هذه الطرق يقدم وتخصيص يقدم وتخصيص المجاز ومضمار يقدم تخصيص المجاز ومضمار ونقل تلا والاشتراك على النقل، يقدم تخصيص المجاز هو الأقوى والبقية التأويلات الأخرى يقدم عليه، ويتبعها المجاز هو الأقوى وهو الذي بعده يقدم عليه، والاشتراك على النقل هو النقل، نقل النقل الشرعي، نقل إلى اللفظ الشرعي لقاء ما تكون في الأسر إننا لم يذكره لأنه ليس ظاهرة، لأن الأسر الأصل عدم النقل، النقل خلاف الأصل على وجهة النقل من جديد، مثلا عن الشهادات من المسائل اللي تقدر تقنني مع المعتزلة أن تكون في مجال تفسير النقل كلام ونقل تلا والاشتراك على والاشتراك على النقل، يعني أضعف التأويلات هو إذا كان ممكن هذا اللي قبل الناس كلها تستعملها، تستعمل المجاز ممكن تستعمل الاشتراك ممكن تستعمل وما تستعملش منها، ولذلك هذه الوجوه التأويلات ترتب على هذه الطريقة التي في هذا البيت، وإن كان في بعضها بعض الاختلاف مع بعض الكتب، بعض الكتب يقدموا بعضها على بعض ولكن أغلب الكتب عن الشافعي والمالكية هذا الذي فيه، هذا الذي في القدم الصف مجاز مجمل حتى تنتهي إلى المجاز. قد يقول بعضكم وين أجد أمثلة لهذا الذي ذكر من تعارض هذه التأويلات؟ موجودة بكثرة، مذكورة في البنود وفي الإبهاج وفي جمع الجوامع وفي شروح وفي المقصود وفي شروحه وغير ذلك. ويمكننا أن نطل عليها هنا فقط لأقول لكم الصفحة التي ترجعون إليها في الإبهاج إن وجدتم. يسميها صاحب الإبهاج الاحتمالات المخلة بالفهم، يسميها الاحتمالات المخلة بالفهم. هادشي باش عنون لها ابن السبكي في الإبهاج. الإبهاج الإبهاج حكا جاء الإبهاج كيدير 600 ريال هذا الإبهاج 600 ريال كيدير. من أهم مؤلفات علماء الشريعة بدون وهذا يحكم بالإنسان مكتبة في جريج الجمعات ومعناته يقول الله لا سنين حاره ومن هذا المرض كتلقى كتاب مهم ونفيس وصاحب المكتبة يبحث عن طلاقه عايز الله هات الغيت الخلع يعني أعطيك هو بس أو تلم عجل المرض كتلقى طلاقه ديال الحنفية وكنت قرأت ترجمة الحنفية أنا خليش نقلب بين القديم المرة هذه المكتبة التي تجد أهل التأمين كتاب تلقن في موانا ما نشوش هذا إلا لك سطوع علم الخرزاج أو الزغير أتعبني ما كيعرفوش هو قال لي وقال لي يا خمسين أفراك نعطي فيه رأى صغير وكي ما عنديش ما عنديش بالدين أحتاج إليه يتوقف عليه ما أعمل إلا قال لي يا خمسين أفراك نعطيها فيه ما في نقاش قال لي أو الزغير شو اللي نعطي في الشباب أو الزغير هو المعلومة شو تذكر؟ إذا كتاب نفيس ومهم وعندك في الموضوع. إذا إنما نحن وقفنا على هذا لتعلم أن العلم العلم الشرعي تجده في بعض الحالات من عصارات أفكار وأذهان الأمة تجده بثمن. تجده بذلك دوبه وذلك بثمن. مثلا الشعر الحر ولا شيء تجده قريب قريب 30 درهم. غربلت الخميرة وشممت الكتان شي حاجة كاع ما كتفوت واش تلقات هي اللي تشم وتعطي فيه 600 ريال وتجيب الخطبة شي حاجة ما لا ذهبا ولا ايابا. اما هذا العلم فهو ليس علما تقرأه فقط بل علما يصنعك يكونك يربيك يوجهك يضبطك في اخطر المواضع واكبرها أخطر المواضع هو استخراج الحكم الشرعي الحمل حمل الله على معناه وهذه مهمة خطيرة جدا يعينك عليها ويمدك بالقواعد ويمدك بالطرق. خلاصة القول أن يمكن لكم أن ترجعوا إلى هذه المسألة في الكتاب أمثلة ما تعرض فيه الاشتراك مع الناقل ما تعرض فيه ترجعون إليه إن شئتم ولا أرجعوا لي في نفس الجوامع ولا أرجعوا لي في نفس الجنود. على كل حال فهذه المسألة موجودة بكثرة فلا نطيل بها ونريد أن نستمر فيما يتم الحديث فلا نشتغل بمهم. إذن قلنا بأن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بالنص والظاهر والظاهر ولكن الإمام مالك ما تخلص الظاهر إلا بدليل يعني أن التأويل عندهم لا يصار إليه إلا بدليل شرعي. التأويل رأى خطير رأى ما أفسد الأمة وأهلكها إلا تأويل مبطل. لو أن علم التأويل ضبط لوقيت الأمة من شر من كثير من المذاهب. شنو قلنا؟ قلنا بأن التأويل لا يصار إليه إلا بماذا؟ لا بدليل ولا يجوز تركه إلا إذا قامت الحجج والبرهان على جواز تركه أو على وجوده فقط. واضح؟ وبعدما عرفنا أن الإمام يأخذ بالناس والظاهر وعرفنا شنو هو الظاهر ومن تجلياته وما الأدلة الشرعية التي الأدلة المقبولة في الخروج عنه ننتقل الآن إلى مسألة أخرى يأخذ بها الإمام مالك سماه هنا التنبيه. قبل أن ندخل في هذا الذي يسمى بالمفهوم، هذا الذي يسمى عندهم بالمفهوم لابد أن نشير إلى أن قضية المفاهيم وقع في التعبير عنها اختلاف كثير في المصطلح. هذا فقط لطلبه يتنبه باش ما يقعوش في غير المراد. علاش؟ لأن مثلا المفهوم مفهوم ثم سيأتي سيعبر عنه بتعبير قد تجد في كتاب آخر تعبيرا آخر يعبر به عنه وتخطئ في الفهم فتظن بأن هذا هو المقصود وأن ذاك الذي هو المقصود هنا. فإذا نظرت في الأمثلة أو في المسائل تجد الاختلاف فتقول واه أنت الذي يسمى فحوى الخطاب أنا جئت لك يسمى فحوى الخطاب ولا هنا يسمى به الخطاب ولا هنا يسمى غير ذلك فأجد الاضطراب. أكثر المصطلحات أسوء المواضع التي كثر فيها الاصطلاحات هو المثال أي شيء تستغل هذا الشيء باش ما يقع الخطأ ولذلك يجب عليك أولا أن تقرأ مصطلح أي عالم تقرأ كتابه لتعلم ماذا يقصد فحوى الخطاب وكيف الخطاب ولحن الخطاب ومنهم مخالفون فحتى منهم فقوم فاتفق ولكن فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ولحن الخطاب بعض المرات يقع فيها الاختلاف بينهم فيقصد بهذا الإمام المؤلف معنى ويقصد به الآخر معنى آخر فيقع لك الاضطراب فلا تدري أين تذهب. المقصود هو التريث حتى تعلم ما الذي يقصده المؤلف بالمصطلح في ذلك لتتبصر سبيلك في فهم المراد. إذن الأصول مالك رحمه الله هو المفاهيم، نحن نقول المفاهيم، والمفهوم معلوم أنه قسم إلى قسمين، وبهذا انفصل الآن المالكية عن الظاهرية. الظاهرية لا يقولون بالمفاهيم، ومذهبهم في ذلك الاستصحاب، المحل الذي نحن نسمي فيه المفاهيم، ونحن نسمي فيه الاستصحاب. ويكاد يكون قولهم هو قول المحققين لأن في حقيقة الأمر الأصل الذي يصلح لما سكت عنه هو الاستصحاب أو العمل بدليل آخر خارجي. أنا أعطيكم المثال قبل أن نصف إلى قراءته. إذا كان رجل مثلا لعبده إن صليت 40 ركعة أعتقد صليت 40 ركعة أش أنت تقول العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من غير الظاهرية من غير الظاهرية ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذا اللفظ فيه حكمان. الحكم الأول أن هذا العبد إذا صلى هذا العدد فإنه يعتق، وفيه حكم آخر أنه إن لم يصليه فإنه لن يعتق. فإنه لن يعتق أليس كذلك؟ هذا ما يقول. الذين ينكرون المفهوم هذا ما قالش ما يقولون، يقول إن قولك إذا قلت لعبدك مثلا إن صليت 40 ركعة أعتقد أن هذا يفيد حكما واحدا وهو إن صلى هذا العدد فأنت تعتقه، وإن لم يصلي قالوا الحكم الذي يعمل به هنا هو ما كان عليه العبد في الأصل من العبودية يصطحبها. إذا فالذي عمل به هناك استصحاب عبودية لعدم وجوده ما يزيلها، فهذا اللفظ لم يؤثر حكما في ذلك وإنما بقي الحكم الذي عمل به بالأصل هو الاستصحاب. مثلا يقول إن دخلت الدار فأنت طارقون مثلا للمرأة، يقول لك هنا اللفظ الذي يقول مثلا ما يقولون يقول بأنه يفيد العبارة كثير حكمان، أحدهما إن دخلت طلقت والثاني لم تدخل لم تطلق، هذه الآلة تدخل وتطلق. يقول لك هذوك الذين يقولون بالمفهوم في هذا الباب شنو كيقولوا؟ كيقولوا لا لم تطلق لأنها زوجته تستصحب حكم الزوجية لعدم وجود ما يرفع عنها هذا الحكم. إذا هنا يتنازع هذه المسألة لعدم الدخول يتنازعها أصلا، فأصل الأول هو الاستصحاب بس الثاني هو المفهوم. شنو جاب لي بأنكم كيكون أقوى هنا؟ واش نقولوا بالاستصحاب ولا نقولوا بمفهوم المخالفة؟ أنا غير كالسؤال، أنا ما نقول لكم لا الاستصحاب ولا المفهوم، نقول لكم هذاك اللي اختار في حاجة اختار ويوم القيامة يدخل راسه، وما نسيت الإنسان يسرى يقول من بعد شو، علاش ما تقول علاش تقول الاستصحاب؟ علاش تقول مثلا الذي تميل إليه النفس في هذه اللحظة هو الاستصحاب، يقول الذي تميل إليه النفس في هذه الحالة هو الاستصحاب. ربما إن شاء الله ما زدت تقرأ وتدرس وتبحث تسمع أدلة الذين يقولون بالمفاهيم والحجج التي تساق عندهم، فعندئذ يمكن أن تقول والله لا عندهم حق يجب أن يعني لا يشتريها في مذهب العلم أن يقول الذي تميل إليه الناس بعد هذا هو القول بالاستشهاد. هذا الاستشهاد هو لا يسمع به وماشي هو العلم. الإمام مالك يقول بالمفهوم وماشي مالك حرف ما في سبيل. إذن عايزين نشوفوا أولا كلام ديال الشارح وكلام ديال الناظم ونستفيد في الحديث عن هذا. ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه الذي يتوجع خوفا من ربه تعالى، يعني أن الدليل الثالث من أدلة مالك الإجمالية دليل الخطاب من الكتاب من السنة وهو مفهوم المخالفة. أظن هذه نعم وهو حجة عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنيفة. وهو يكون في عشرة مواضع كما هو معروف، بعضهم يختصرها وبعضهم يوسعها. الشافعية يجمعون الكل في اتفاق، والمالكية اختاروا أن يجعلوها منفصلة. وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف. هذه هي مواضع ماذا؟ مواضع مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. والإمام مالك يقول كما وحدها في مذهب الإمام مالك، من أصول مذهب الإمام مالك القول بالمفهوم. المقصود هنا مفهوم المخالفة، عبر عنه هنا بدليل، عبر عنه هنا بماذا؟ بدليل الخطاب. دليل الخطاب أي ما يرشدك إليه الخطاب ويدلك عليه مما لم يفعل. ونفرض هذه الأمثلة فقط من أجل استتمام الصورة، وسننظر فيما ذكره أبو حنيفة في هذه المسائل، وما عليه الظاهرية ممن وافقه ومن الذي عرضه الصواب في هذه. مثال مفهوم الشرط من كتاب الله قوله تعالى هد مثلا ديال المخالفة الآن عرفتوا شنو هي الشرط؟ الغاية الحصر العدد العدد الوسط هل هي اسمها؟ اسمها مازال هي من الاستثناء شنو؟ من النقل شنو؟ نعم هي تسعود. والذين قرأوا الشيخ خالد هذا مختصر خالد، هل ذكرت هذه المسائل في أوله؟ خلاص مختصر خالد ذكرت في هذه المسائل في أوله؟ وهل فيها مضمون بيت معروف مشهور في أول المختصر جمع في هذه المسائل أم لا؟ هي كيف واشتريت زيد؟ هي صف زيد واشتريت زيد علل زيد ولاقب ثنيا ثنيا زيد كمل وعدي ظرفين زيد وحصرا غاية. هذه هي عشرة مفاهيم نحسبها صف واشتريت زيد علل زيد ولاقب زيد ثنيا وعدي زيد ظرفين وحصرا غاية. نكتشف هنا صفة صف يشير به إلى مدى الصفة صرف زيد صرف علل هي علة زيد لقب هو اللقب هو عندما يقول بزيد ثنيا زيد عدد ظرف الزمان وظرف المكان زيد وحصرا حصرا والغاية عشرة. هذه عشرة. إذا مفاهيم المخالفة كم؟ عشرة. هذه كلها لها مفاهيم، يعني بمعنى أن لها مفاهيم معناها أن عند المفهوم أنه إذا وردت هذه في اللفظة فإنها تعطيك حكمين، حكم في محل النطق وحكم في مسكوت عنه. حكما في محل النطق هو اللفظ المنطوق به، وحكما في المسكوت. وإذا قلنا مثلا في الصفة بحال ما كمثل ما إذا قال على كل حال غادي يجي غادي نذكر فقط الأمثلة التي نذكر المختلفة فنذكر الأمثلة التي نذكرها. مثال مفهوم الشرط في كتاب الله تعالى في المطلقات وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن فيضعن حملهن. فمفهومه أن غير أولاة الأحمال من المطلقات الزوائد لا تجب على الزوج لهن نفقته. وإن كنا ولاة حمل فأنفق عليهن، بمعنى أنهن إن كنا غير حاملات الحكم وأن لا ينفق عليهن. هل أعطانا هذه الآية الآن كم حكم نأخذه منها؟ حكما أول حكم ذو أولاة الأحمال وهو الإنفاق عليهن، وحكم آخر في غير الحوامل وهو ترك الإنفاق عليهن. هنا في هذه الآية المالكية يأخذ من حكمين، وإذا أردت أن تتبعه في مذهبهم فهذا هو سبيلك هنا أن تأخذ في حكمين. وإذا خالفت في هذا وقلت بأن الحكم عدم الإنفاق ثابت بحكم استصحاب الأصل لأن المطلقة ليس لها حق في الإنفاق لأنها لم تبقى زوجة وبخروجها من الزوجية سقط حقها، فهذا يمكن لك أن تأخذ به وتكون موافقا في هذا للحنفية والظاهرية. ولكنك هنا انفصلت عن مذهبي عن أصلي من أصولي مالك رحمه الله.

مثلا هذه التي طلقها زوجها طلقا باتا من البينونة الكبرى. لكن هنا البينونة ماذا؟ لأن البينونة على قسمين، البينونة الكبرى والبينونة. لماذا تحصل البينونة الكبرى؟ للطلاق ثلاث، سواء كان مترتبا أو كان عند مالك وأبي حنيفة والشافعية والمالكية، أو كان بلفظ قال ابن عاصم هبلناها في كلمة فجمعات وفرقت من بعض أخرى وقعت، فإنها تعتبر بينونة الكبرى. والبينونة الصغرى لماذا تحصل؟ للرد ذات الزيت وحده قبل الدخول، طلق قبل الدخول زيت، خروج المرأة في عدة رجعي، كانت المرأة في رجعي وتركت حتى خرجت العدة من بينونة الصغرى، نقل يقول زيت طلاق الحاكم. هذه هي تقع بها البينونة. ماذا؟ البينونة. ما الفرق بين البينونة الصغرى وبين الكبرى؟ أن في البينونة الكبرى يمكن أن تتزوجها بدون أن تمتح زوج غيرها. يمكن مثلا يذهب إليها الزوج ويخطبها مرة أخرى بصداق ومهر بصداق وخطبة جديدة ويتزوجها بقسم البينونة الصغرى. أما البينونة الكبرى فلا بد فيها من ماذا؟ زوج غيرها. والذي يتحدث عنه القرآن هنا هي البينونة الكبرى، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. فمفهومه أن المبسوطة بينونة الكبرى التي تنكحها إنك عاد زوجا غير زوجها الأول، أي وقت الثاني تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني وهو كذلك أيضا. إذن هذا الآن كم من حكم أعطتنا هذه الآية أو أخذنا من هذه الآية؟ كم الحكم؟ حكمان. أحدهما أنها لا تحل له إذا طلقها طلاقا زائنا بينونة الكبرى حتى. الحكم الثاني أنها إذا طلقها الزوج الثاني الذي طلقها على وجه المذكور فإنها تحل للأول. هنا كاين خلاف أو الثاني نفس الأمر. فبعضهم يقول بأن الذي دل عليه هذه الآية حكم واحد، وأن الحكم الآخر أخذ من أدلة أخرى خارجية قد تكون من الصحابة وغيره، ولكنها لم تؤخذ من هذه الآية. وهذا هو محل الفصل بين الذين يقولون بالمفهوم والذين لا يقولون به. مصب نظرهم ومحذ كلامهم في كم من الأحكام تأخذها من النص. إذا قلت بالمفاهيم فأنا أخذ كم؟ حكمين. وإذا لم أقل بالمفهوم أخذ الحكم الآخر، أخذه من دليل آخر، وهذا هو محل اختلاف بينهم. مثاله من السنة ركع القلم عن ثلاث صبي حتى يبلغ المجنون حتى يوفق والنائم حتى يستيقظ. فمفهوم الغاية أن الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والنائم إذا استيقظ لا يرفع عنه القلم ليتعلق به خطاب الله تعالى بالأحكام الشرعية، لأن معنى رفع القلم رفع الكتاب التكليفي. في هذا المثال أيضا ما في سابقه من الأمثلة التي تقدمت وقد استطر فيه البحث والنقاش، وأتى كل طرف بما يصحح به مذهبه، والذي ذهب إليه من لا يرى المفاهيم أنه يقول بأن هذا الذي نسبتموه إلى هذا الدليل ليس منه، لأننا قد نقول لا تضرب زيدا حتى يستيقظ، فإذا استيقظ أيضا فلا تضربه، فلا يكون في الكلام تناقض. ولو كان هذا يقتضي هذا لكان في الكلام تناقض. لأننا نعرف مثلا بأن هذا يستلزم هذا، نعرفه بأنه لو ذكرناه بعده فإنه سيناقضه. مثلا لو هنا نقول أنا غير الزلزال باش نطق على هذا الشيء، لا نحن مش ظاهرين مش ملكين مش حنابلة مش شافعين، أنا دابا في هذه الساعة كنقلب على الفهم ديال هذا الدليل وهذا الأصل على حقيقة الأمر، على الوجه الذي نقش به في كتب علماء المسلمين. لماذا تعرف أن الشيء لازم الشيء وأنه تابع له وأنه يفهم منه؟ تعرفه به بأنك لو ذكرت ضده بعده فسيكون فيه التناقض. مثلا فلان ميت ولكنه يتكلم، لا أحد في العالم يقبل لك هذه العبارة فيعتبرها بأنها معجزة، هذا خالق لها. فلان ميت ولكنه يمشي وهو يمشي، فلان رأيته في السوق ميتا وحمل معه وعاء مات أمس ولكنه اليوم في السوق ما يمشي. لماذا؟ لأن الموت من لوازمه أن لا يتكلم المرء وأن لا يمشي وأن يتحرك. واضح. استعملوا هذه الطريقة فقط عبارة تبلي في هذه الحكم الثانية وشوفوا وش كين فيها التلازم ولا لا. إن دخلت الدار فأنت طارق، وإن لم تدخل الدار فأنت طارق، فأنت طارق إن دخلت وأنت طارق إن لم تدخلي. كيف تنقل؟ كيفاش تنقل؟ كاينش تعارف؟ وكيفاش يكون النقد يستفهم المعنى وما يكونش فيه النقد ديالو؟ زيد قام، زيد لم يقم، زيد قام في الساعة الواحدة وربع، زيد لم يقم في الساعة الواحدة وربع، واش كاين تناقض ولا ما كاين؟ لأن هذا الكلام يناقض هذا، ولو قال الكلام الأول يستلزم الحكم الثاني لكان فيه إياك، تناقض، فهمتوا ولا والو؟ فهمتوا ولا ما كنتوش تفهموا؟ حتى كيقولوا لك الظاهرية والحنفية ما كانش حتى شي حكم تما، لأنه لو قال الحكم في ذلك اللفظي وذكرنا ضده لوقعنا في ماذا؟ في التناقض، ها؟ وقعنا في التناقض، وين كاين التناقض؟ احنا دخلنا الحكم ضد ديال هذاك المفهوم بعد هذاك وما كانش عروح حتى شي تناقض، وما كانش عروح حتى شي تعارض، فدل ذلك على أن هذا على أن هذا الآية وهذا الحديث لا يفيد هذا الحكم، لأنه لو كان يفيده لقال لك الآخر ويلا أنت قلتين فقط الدار أو أنت قلتين أن تدخل الدار، التناقض. ولكن لما لم يكن بين العبارة تناقض عرفنا أنه أن هذا لا يستلزم هذا بالقياس المطلق كما في التعارض. مفهوم هذا الشيء ولا مفهوم؟ مفهوم ولا مفهوم؟ ها؟ مفهوم؟ دابا إذا كان هذا إذا كان مثلا إن دخل زيد الدار أكرمه مفهوم هو شنو كنقولوا حنا؟ إن لم يدخل الدار فلا تكرمه، واش هذا هو المفهوم؟ يا سيدي حنا غادي نقولوا إن دخل زيد الدار فأكرمه وإن لم يدخله فأكرمه، واش ماشي تعارض بين العبارتين؟ كاين تعارض؟ ما كاين حتى تعارض، ما كاين حتى تعارض، لأنه كان تعارض يكون الكلام الأول، يكون الكلام الأول متناقضا مع هذا، ما كاين حتى تناقض، ومن هنا قال الذين لا يقولون بالمفهوم، لأن هذا الذي نسبتموه إلى هذا النقد ليس موجودا فيه بدليل أننا نقف ضده، ولكنه لا يحدث أي تعارض، هم لا؟ وهنا غادي تستمرق جميع المفاهيم بنفس الطريقة. تعرضونها بنفس السبيل فلا تزيدون بينها التعارض، ولما لم يكن التعارض بينهما علم ماذا؟ علم صحة أن الحكم الذي يؤخذ من النص واحد ولا اثنان؟ واحد. إذا كان اثنان شحال كاين؟ واحد ولا اثنان؟ واحد. لو كان يؤخذ منه الاثنان وجينا بضده لوقع التناقض. واخا مثلا قال القائل مثلا إن دخلت الدار فأعطيت رقود إن دخلت الدار فأنت لا تطلقي، كاين تعارض ولا ما كاين؟ هكذاك، لأن الحكم الأول صح، والجنة ضد ديرو قعات، التعارض، إن دخلت الدار فأنت طالقون، إلا إن تدخل الدار إن دخلت الدار فأنت غير طالقين، واش كاين تعارض ولا ما كاين؟ كاين تعارض، لأن ما أثبته الحكم الأول نقضه الثاني، ولكن إن دخلت الدار فأنت طالقون، إن لم تدخل الدار فأنت طالقون، لا نحس بأي تعارض. ولا نسجد بأن الكلام سقط منه شيء، فعرفنا حينئذ أن المحل كان فارغا من الحكم، وإنما الحكم ثبت فيه بالعبارة الثانية، مفهوم؟ جاي، هذا ما يقوله ما الذين، هذا شيء ما يقوله، هذا شيء ما يعترض به الذين يقولون بأن مفهوم المخالفة لا وجود له، مفهوم؟ واضح؟ شيء، لكن في المقابل نحن لا نقول لهم بأن اللفظ أفاد هذا بدلالته اللفظية، نحن نقول بأنه أفاده بطريق المفهوم الذي دلالته ضعيفة ويمكن أن يسقط بأي دليل كيفما كان. إذن هذه الأمر ما تقول شيء بأن نحن لا كتبتوا بدلالة الله، كيف تبتوا بالمفهوم، والمفهوم قد يسقط من اللفظ ولا يمكن أن تشعر فيه بالتعارض مع دلالة اللفظ في العبارة. هذا كلام واضح، هذا الدين. مثلا إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد فلا تكرمه، عبارة زيد متناقضة متعارضة، لا يمكنك أن تعمل بهذه ولا بهذه، لأن كل واحد عارض أخرى. واضح. إن جاء زيد فأكرمه، مفهومه هو شنو قلنا؟ إن لم يجي زيد فلا تكرمه، الشريكين ياك إليك هذا إن جاء زيد فلا تكرمه، حتى لو جاء الحكم ضده فإنه لن يرجع على العبارة التي نقصها بها بالشعور بالتناقض. علاش؟ لأن ذلك المحل الذي ملأه المفهوم لم يملأه بما يدل عليه اللفظ بظاهره بالمطابقة والتضمن، وإنما بطريقة اللزوم، ودلالة اللزوم قد تسقط ولا يكون في ماذا؟ ولا يكون في اللفظ ما يدل على التناقض. لأن دلالة اللزوم يمكن أن تسقط بدليل آخر، بدليل آخر والمقضي يبقى على ظاهره بدون أن تشعر بالتلازم. هل مثلا غادي نقطعها عند قوله تعالى فلا تقل لهما كن أوفين؟ واحترموا فيل مثاله في العدد من كتاب الله تعالى، قوله تعالى في جزء الزنا والزانية والزاني تجدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمفهوم قوله 100 جلدة أن الزيادة على ذلك العدد والنقص منه لا يجوز. إذا فإذا كنت على منهج المالكية وقيل لك هل يمكن أن نزيد هذا الشخص الزاني 90 جلدة؟ ماذا تقول؟ لا يجوز. 110، 101، بناء على أن الحكم الذي أثبته الشرع هو 100 جلدة. لكن هنا إشكال، معنى أن العدد له مفهوم ونفي الضد عن كل ما سواه، كذلك؟ كذلك؟ نفي الضد عن كل ما سواه، كل ما يعارضه. إذا لو قلت مثلا أكرم زيدا الطويل، معناه أن زيدا قصير، أنا ضده، ياك. ولا يدخل مع زيد الا ولا يدخل في الحكم الا زيد او الشريكين. نشوف هناك العدد، نشوفوا الحاله ديالو. العدد 100 هي 80 هي 60 هي 90، ولكن اذا زدنا غادي نمشي 80 ونمشي 60 ونمشي 10 ونمشي 20 ونقول هي ما تعلقش بها الحكم، كيفاش غادي ندير 85؟ كيفاش غادي ندير 85؟ ومن ثم قال ابو الحسين البصري رحمه الله: والعدد لا ليس له مفهوم لأنه مركب من أجزاء لا يمكن أن ينفيه العدد، إذ لو نفاها لما استطعنا أن نصل إلى العدد. إذا كنا مثلا هذه 100 ممنوعة، 60 ممنوعة، 10 ممنوعة، 40 ممنوعة، 30 ممنوعة، 110 ممنوعة، 101 ممنوعة، استقمت 101 ممنوعة لأن قلت 100، معناه أنا أنت 80 تقول لي لا، 60 تقول لي لا، 70 تقول لي لا، 20 1 تقول لي لا، لأن 100 ضد ديالو كل ما ليس 100، أليس كذلك؟ ومن هنا أسقط البعض مفهوم العدد وقال بأن العدد مختلف نحدوه من المسائل، لأنه مركب من أجزاء لا بد أن تدخل فيه لأنه لا يتوصل له إلا بتلك الأجزاء. مفهوم؟ واضح. إذا العدد هل له مفهوم وليس له مفهوم؟ لا، له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، وهذا هو الخير، هذا هو الذي يصر إليه، له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، هذا هو الذي رجعه أبو الحسين في المعجمات والذي يظهر أنه فمفهوم. لا لا يجوز، ولكن مثلا من غادي تجي مثلا إذا ضربت الضربة الأولى، الضربة الأولى ضربت الضربة الأولى، إذا حبنا ضربة الأولى نكونوا كناخذوا بالضربة، واش 2 شنو غادي تدير 2؟ واش 1 يدير 2 ولا لا؟ إذا قلت نعم غيكون واحد كاين وعلى 80، إذا قلت لا غيكون مخالف أنه في الله. إذا ما مثلش يضربوا نهائيا، ممنوع يضربوا، مش عارف مثلا 80 وضربوا، إذا هنا غادي توصل إلى أنه له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، وهذا الشيء أصلا راه مهضوم ودريش عند علماء الأصول وعلم الكلام والفقهاء أيضا وعلماء التفسير، فبحثوا فيه جيدا فوصلوا الى ان الاحسن ان يقال له مفهوم في هذا الكلام، له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيما تحته، فما تحته داخل في مفهومه، داخل في رفضه. لمن يعني مثل مثلا تضرب 40 ويموت وتصبح حينئذ اثما انك تضرب فيه واحد العدد الذي لم تؤمر به، اذا قلنا بالمفهوم الضربه الاولى يموت، يقول لك ضربته ضربه لم يامرك الشرع بها، وتبقى الضربة الأولى وتحشم مع الثانية، لا لا خالفت الشريعة، شهر 80 تضربت ضربة واحدة والرجل الآن سوف يحاسب قال هذه الضربة مفهوم، وكيف تضرب 80؟ لا شيء، العدد له مفهوم، العدد هو 80، 80 يجب أن ينفي حكم عن كل ما سوى، فهذه نصف هذا ما يصير إليه إذا قلنا بمفهوم فيما تحتاج. كذلك ولذلك ذهب محققون من المسلمين والفقهاء إلى أن مثل هذا من الأحسن، أنا هذا رأيي الله أعلم، من الأحسن أن يقال فيه بأن له مفهوم فيما فوقه وليس له مفهوم فيه، مثاله في الحصر هذا غير فرض هذا المثال، ومثاله في السنة إذا أول شيء في مباحث مستفيضة راسخة غير مفاتيح، والمطلوب منكم دابا ما تقرأوش أي كتاب ديال القائلين بالمفاهيم وتقتصروش عليها، قرأوا بكتب من قال بالمفاهيم ومن لم يقل بها وحججه في ذلك، لكي تكون عندك الصورة كاملة لتسمع الحجج من هذا الطرف ومن هذا الطرف وتنظر فيما تتبصر به حقيقة الأمر حتى تطمئن إلى أنك أدركت تمام الصورة على وجه الجميل. ابقاش عند الذكاء قرأ غير لك يقول مفاهيم وتترك من لم يقل بالمفاهيم مثل الظاهري والحنابلة، هذا ليس هذا فيه نقص في الإدراك وجهل بحقيقة الأمر. أريد أن أسمع إلى حجج كل طرف وأنا تتبع أدلة كل جزئية حتى أصل إلى التصور الكامل في المسألة وبذلك أخرج عن دراء على دراية معلم بالمعلم. هذه كل لك الخرجبة هذه غير فقط معلومات موجزة في هذا المقام. مثالهم من العصر مثال من السنة في دولة الكلب في إناء أحدكم فلا يصل سبع مرات. فمفهوم العدد أن السبع الزيادة على السبع وأن النقص منها غير جائز. لكي قلنا النقص منها غير جائز هذا اللي قلت ما تكسر النقص منها مع الاختصار وده مع الاختصار، أما النقص منها هنا نقص منها ضروري لأن إذا حرمت عليها النقص راح حرمت عليها النقص المرة الأولى والثانية والثالثة وراح حرمت عليها الرجاء. سيقول مع الاختصار تزيد عليه مع الاختصار والنقص منها مع الاختصار غير جيد تزيد عليه مع الاختصار. ومثاله في الحصري لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قدر. فمفهوم الحصري أن الذي في الوسع من المأمورات هو الذي كلفه. ومثاله من السنة لا يقبل الله صلاة غير طهور أي وضوء أو غسل بدلهما مسلمون لمن عجز عنهما. فمفهوم الحصري أن الصلاة الواقعة بها طهور مقبولة أي صحيحة. مثاله في الصفة لكتاب الله تعالى قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فمفهوم قوله تعالى التي دخلتم بهن أن الزوجة التي لم يدخل بها الزوج وإنما عقد عليها فقط لا تحرم عليه بنتها لا يحرم عليه نكاحها. نعم يقول القاعدة المية العقد على البنات والدخول على الأمهات حرم البنات. وقوله تعالى التي دخلتم بهن يعني أن الزوجة وأن الرجل عقد عليها عقد عليها النكاح ولكن لم يدخل بها أتحل له ابنته أم لا؟ فإنه إذا طلق امرأته أمها وانفصل عنها فإنه يتزوج بنتها ولم تحرم عليه لأن الوصف الذي توقف عليه التحريم وهو الدخول غير حافظ. ومثاله فيها من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائم زكاة. فمفهوم الصفة أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة وهو داء وهو كذلك عند غير مالك. المسألة في الصفة من المستحسن أروى الله أعلم أن لا نقتصر على أنها تفيد المفهوم فقط، بل يجب علينا أن نسمع لبعض فوائد ذكرها في الكلام حتى لا تبقى عقولنا مقصورة على سهل المخالفة فقط. لأن مثلا إذا قال لك الشخص أكرد زيدا الطويل فأنت فقط تستفيد ماذا؟ تستفيد أن زيدا القصير لا يعطى ولا يكرم، هذا الذي تستفيده. ولكن لذكر الصفة في الكلام فوائد متعددة ذكرها الأصوليون لا بد أن نسمعها حتى تتمر لنا الصورة في فوائد ذكر الصفة. لذلك ما الفائدة بين الصفة من هذا الصوت؟ إيش كيف تريد أن تخرج القصير؟ أنت تذكره للاحتراز، ليس دائما أن الصفة تذكر للاحتراز. كما في قوله في قول المالك في الغنم السائم زكاة. قال إن ذكر السائمة هنا لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب. ومعلوم أن الوصف إذا خرج مخرج الغالب أنه لا يكون لهم مفهوم كما في قوله تعالى إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فهذا الشرط لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الذين يأتون هذا الفعل أنهم كانوا يكرهون تلك الفتيات على هذا الفعل وهن على هذا الوصف وهو أنهن كارهات ومكرهات على ذلك. واضح؟ هذا مفهوم له. ولذلك وصف إذا خرج مخرج الغالب أيضا أنه لا يكون له مفهوم. ومن ثم لما رأى مالك رحمه الله أن الغنم السائمة خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة، بل فخطى هذا كله فأوجب الزكاة في النسل وأوجب الزكاة في جميع الغنم كيفما كان. وهذا على كل حال خالف فيه فقهاء الأمصار ولم يوافقه فيه إلا الليث بن سعد عالم مصر، وانفصل عن جميع علماء زمانهم كيحيى بن كثير في اليمامة وكمثل الأوزاعي في الشام وكمثل عطاء كورسان كورسان كعطاء إلى آخره، كلهم خالفوا هؤلاء الذين يسمون الأمصار وانفرضوا بأن أوجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة بل وفي النساء والنسل. وعلى كل حال أنص عليه في كتبه في كتب الفقه وغيرها ونوقش في هذه المسألة ولمالك يزيد أزيدة في هذا البلد ندعو إليها من أراد وكذلك لمن عارض الأدلة التي عارض بها في هذه المسألة لمن أراد أن يتفضل عليه. خلاصة الكلام أن الوصف إذا أطلق فإنه يفيد حكمين: ثبوت الحكم لمن اتصف بتلك الصفة، وينافي الحكم عمن لم يتصف بتلك الصفة. ابن حزم رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب أن ذكر الصفة لا تستلزم المفهوم وإنما تقتضي الاهتمام ورفع الشأن. قال: إذا ذكر الشرع وصفا، إذا ذكر الشرع موصوفا فإنه قد يكون من أجل الاهتمام، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الزانية بحريرة جارك، فذكرها وإن كان الكل، فإن كان هذا الفعل في حقيقة أمره منكرا، ولكن خصص حريرة الجار بالذكر لخطورة الأمر ولأهميتها ولهول شأنها. قال: وكذلك نقول في الصفة أيضا إذا ذكرت في مقام الحكم فإنها تذكر لهول المقام ولعظم الشأن في ذلك، فهذه هي فائدتها التي تفيدها. ذكر رحمه الله ابن حزم هذا في نسق جوابه عن فائدة ذكر الصفة إذا قلنا بأنها لا تفيد الاستجاب، لأنها تفيد أن الذي خص به يرفع شأنه ويعلو قدره في الحكم الشرعي، وما تقدم المثنى بالمثال المتقدم في حريرة وحريرة الجنة. فنرجع إلى هذه الصفة لنقرأ ما كتبه فيها صاحب المعتمد، وسنسمع إلى الفوائد التي تكون للصفة غير المفهوم. وغرضنا بذلك أن نوسع عقولنا لهذه الفوائد متى سمعنا الصفة قد ذكرت، لأن الغرض من المعارف الضبط والإرسال والتوسعة، هذه فوائد المعارف، تضبطها لتسير وفق القواعد والمعالم التي توصلك إلى المراد وترسلك في القدر الذي تذهب إليه، لأنها تبصرك بالطريق على طمأنينة. وكذلك أيضا توسع مداركك حين النظر، فيذهب عقلك إلى جميع الجهات لتتسع فهمك لهذه الأشياء التي هذا هو الغرض من المعارف والعلوم التي تدرس. وكل حال أرى أن نقتصر على هذا.